Ça, les sciences modernes. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بالخير نحييكم ونجدد الترحيب بكم في حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي أسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبتي صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء والذي أصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة وباسمكم واسم فريق العمل أحيي وأرحب بضيفي الكريم حياكم الله شيخ حياكم الله شيخ أحمد وحيا الله مشاهدينا ومشاهدين بارك الله فيكم نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بهذه المأساة الممتدة في أرض الشام والتي تطلعنا كل يوم بصورة من القتل والدمار وتوزع الأشلاء أشلاء الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المساكن على رؤوس أصحابها ودور العبادة كذلك هذا المشهد الممتد عبر سنوات للأسف الشديد ضحيته مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفيهم من الضعف والمسكنة والفقر والمرض ما الله سبحانه وتعالى أعلم به يتم ذلك والمسلمون يحيطون بينهم ويملكون من وسائل النصرة ودفع هذا البلاء الشيء الكثير حينما يكون المسلم بهذه الحالة من بهذا الاحتياج من الضعف والاعتداء عليه وكذلك تسلط أعداء الله عز وجل عليه في شتى مناحي الحياة وأخوه المسلم الذي يعيش بجواره ينعم بخير ونعمة وفضل ويستطيع عبر طرق شتى أن ينصره ثم لا يفعل ألا يخشى من عقوبة الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حقيقة إذا رأى الإنسان تلك الأشلاء وتلك الدماء وتلك الصبيان الذين يتضاورون جوعا ومسكنة ويتمسحون ويمسحون دماءهم من وجوههم لا يندى جبينه ولا يستطيع أن يتكلم ببنت شفه وما ذاك إلا لأنه يرى أن واقع الأمة هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل وهذا هو الواقع مع الأسف الشديد أمة المليار لا تستطيع أن تحرك رجلا مجرما يقتل كل ما يسمى باسم سني أو كل آثار من آثار العهد الأموي أو العهد العباسي أو التاريخ الإسلامي ولهذا لم تنتهي المسألة بأن تقتل أنفس إنما تعلق الأمر حتى بالآثار التي تسمى الآثار الإسلامية السنية ولهذا فإني أقول يجب على الأمة الإسلامية أن تتفهم واقعها وأن تعلم أن هناك مخططا اسمه المخطط الصفوي الذي يريد أن يأخذ على أمة الإسلامية والأمة العربية ويسانده أمم غربية إنما تنظر إلى مصالحها فلو نظرت مثلا إلى روسيا حينما كانت تراهن على أن وجود بشار هو حل لهذه الأزمة هم لا ينظرون إلى دماء قطعت ولا إلى أنفس شردت ولكن ينظرون إلى مصالحهم ومصالحهم فقط وهؤلاء لا ما يسمى بالمنظمات الإنسانية وغير ذلك من الشعارات كلها تتلاشى إذا كانت وراءها مصالحها صحيح. لكن الواقع المؤلم هو هم المسلمون حينما نجد أن من المسلمين من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقتل أخاه المسلم، حينما تسأل القاتل لما قتل لم يدري ما يجيب، وحينما تسأل المقتول لما قتل لم يدري ما يجيب. وهذا هو الفتنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أن القاعدة فيها خير من الماشي، وأن الماشي خير فيها من الراكب. وهذا إنما يدل على أنه يجب على المسلمين أن ينصاعوا إلى الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنك لتحزن أشد الحزن حينما تعلم أن هناك أصولا شرعية وقواعد سنة حتى عليها الإسلام، وتجد أنها تتلاشى في مثل هذه الأوقات. الآن نحن نعيش الأشهر الحرم، شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر الله المحرم، نعيشها والتي أخبر الله سبحانه وتعالى منها أربعة حرم. فيحرم على الإنسان أن يعصي فيها نفسه، ويحرم على الإنسان أن ينتهك فيها عرضه، ويحرم على الإنسان أن يسفك فيها دمه. والواقع حينما ترى من واقع المسلمين في ليبيا، واقع المسلمين في الشام، واقع المسلمين في اليمن، تعرف أن وراء هؤلاء قوى خارجية تؤزهم أزا، وإنما تدعمهم بلسانها وبأموالها، لكن إذا وقع الفأس بالرأس تجد أنهم يتلاشون حينما ينظرون إلى مصالحهم. ولهذا فإني أقول، ويجب على العلماء، يجب على الدعاة، يجب على الرؤساء والقادة أن ينظروا إلى إخوانهم. واليوم الذي يقع عليهم ربما يقع علينا، وحينما يقع علينا ننظر ذات اليمين وذات الشمال، نطلب من أحد أن يعيننا، فلا نجد ذلك. ولهذا جاء في الحديث: ما من مسلم ينتهك في عرضه ولا ينصره أحد إلا خذه الله في موطن يحب فيه نصرته. ولهذا فإني أرى أنه من واجب المسلمين الدعم في هذا الأمر. والدعم لا يلزم أن يكون شيء لا يستطيعه الإنسان، يستطيع الإنسان أن يدعم بدعائه. وإن الدعاء لا شيء أعظم عند الله من الدعاء، لا شيء أعظم عند الله من الدعاء. والمشكلة أن الناس حينما يطالبون بالدعاء يظنون أن الدعاء فقط حينما تقع نازلة يدعو الإمام بصلاته. يجب أن يستشعر الإنسان الأخوة التي يتحمل الإنسان الأخوة التي تجب عليه حينما يسجد يدعو لإخوانه، حينما يجد مواطن الدعاء وأداب الدعاء أن يدعو لإخوانهم. وإلا فإن الإنسان لا يعجب. دومة منطقة سنية وهي مسالمة، وهذا التفجير حصل في أين؟ حصل في السوق، وحصل في أناس عزل لا يحملون سلاحا، وهذا على حسب المنظمات الدولية يعتبر جريمة حرب، على حسب المنظمات الدولية تعتبر جريمة حرب. لكنهم لا يريدون تسميتها جريمة حرب. لماذا؟ لأن وراءها ما وراءها من العقوبات، وهم ينظرون لمصالحهم ومصالحهم فقط. ولهذا فإني أرى أنه يجب على الكتاب، يجب على أصحاب القلم، يجب على على العلماء، يجب على الدعاة، يجب على القادة أن يعني ينتفعوا من هذه الأشياء ومن هذه القوانين، لأجل أن يضغطوا على قوى الغرب. قوى الغرب لا تنظر إلا لمصالحها ومصالحها فقط. ولهذا فإني أرى أنه من واجب الأمة أن يدعون لإخوانهم المسلمين، وأن ينظر هؤلاء الذين يتقاتلون فيما بينهم في الشام، أن يعلموا أن ما وراء ما وراءها مثل هذه الأشياء. اليوم الشيخ أحمد نسمع في وسائل الإعلام أن دخول الموصل وفتح الموصل خطة من نور المالكي، كما نسمع نحن لسنا سياسيين، لكن السؤال: هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالدواعش، وحينما ظنوا أنهم دخلوا الموصل، دخلوها من أجل ماذا؟ دخلوها عن طريق المخطط الصفوي لأجل أن يقتلوا إخوانهم المسلمين وما ينتسبوا للإسلام. وأما الصفويون ومخططات فلا تجد لهم ذكر، وحينما تجد يقتل واحد واثنين وثلاثة لأجل أن يذر الرمل على عيونهم، فهذا هي ما نعرفها، وهي شنشية نعرفها من أخزم. ولهذا يجب على المسلمين أن يبينوا عقائد هؤلاء الباطنيين الذين يريدون لأمة الإسلام السوء، وكذلك من نحى نحوهم ممن غرر به أو ممن يعتقد اعتقاد الخوارج وغير ذلك. فبيان عقيدتهم مهمة. وأنا أعلم علما يقينيا أن مثل هذه المواقع التي يبثون فيها قنواتهم ويبثون فيها أخبارهم ويبثون فيها مقاطعهم التي الحربية وغيرها، تستطيع بعض الدول أن تلغيها لكنهم يبقونها. وهناك مواقع سنية تبين ما يقع على المسلمين من أثر، ومع ذلك تحارب وتجمد وتغلق. ما السبب؟ السبب هم أن وراءها مثل هذه القوى، وراءها ما وراءها من دول غربية ودول فارسية ودول روسية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن إليك على هذا البيان. استأذنك في مجموعة من المتصلين والمتصلات، أبدأ بالأخ الكريم أبو عبد الملك معي، تفضل. أبو عبد الملك معنا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الشيخ أحسن الله عليكم، الآن نبي ضابط البدعة يا شيخ، الآن أي عمل مشروع لكن ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الكل يطلق هذا بدعة هذا بدعة، يعني من الروابط إرسال الروابط الصدقة أو الخاتمة أو أي عمل الآن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال هذا بدعة. نبي ضابط لكلمة البدعة. واضح. السؤال الثاني أبو عبد الملك. الله يحفظك. شكرا شكرا شكرا لك، بارك الله فيك. معي أم محمد. ألو، تفضلي يا أختي. السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. تفضلي طال عمرك. زوجي الله يجزاه خير كتبه فوق 60، يا أنا أم محمد، زوجي عمره قدر فوق 60 أو يمكن 67 ولا ما نافي. نعم. يوم من الأيام تم يعرضني وجه الله أنت خطبين لي ويسوق علي وجه الله، وأنا أعرف أنا كان بخطب له، لكن أنا أعرف أنه ما هو مستعد لا نفسيا ولا مال ولا مال، يعني نعم يستعد ما هو مستعد غير نفسيا، أن المال والرزق على الله سبحانه عز وجل. نعم. أنا أبغى أشوف، أنا ما قدرت أبغى أدري كيف أخطب له، والله يعني ما لي نفس أني أخطب له لأني أعرف ما هو مستعد. نعم. ولم أقدر أن يقوم بالواجب كله، فأنا أبغى أشوف ايش حقها. هو اقسم عليك يا ام محمد انك تخطبين لها امراه اخرى وانت تعرفين انها ما يقول اخطبي لي امراه اخرى وهو ما يعرضني وجه الله، يعرضني وجه الله، وانا اعرف ان ما هم مستعد لا نفسيا ولا ماليا. طيب تسمع. ولا حتى انا اذا خطبت ممكن اني بكذب، ولو صار هم من نفسه ماني بردته، لو صار من نفسه ماني بردته، لكن حتى صحته ما هي على قد يعني. طيب. إنه يجي يخطب ويعرس، لكن لو سار بنفسه ماني بردته، هذا شرع الله وهو حق الله له. نعم. لكن أنا أخاف من الله، زين كما يسوق علي وجه الله وحملني فوق طاقتي. طيب. والسلام عليكم ورحمة السلام الله. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا محمد. أحمد معي، تفضل. تفضل يا أخوي أحمد، اسمعنا من سماعة الهاتف الله يطول عمرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. الله خير شيخ عبد الله. الله يحفظك ورعاك. شيخنا أحسن الله إليك، تكلم العلماء وغردوا عن التكفير وخطر ذلك وفكر الداعش، لكن هناك شيخ مسألة التغريب في البلد ما رأينا إلا القلة القليلة الذي يتكلم عن ذلك. الآن شيخنا أحسن الله إليك، الانتخابات البلدية على أبواب، وغدا سيبدأ الناخبون عن تسجيل أصواتهم تدوين أثنائهم. الإشكالية أحسن الله عليك دخول النساء في هذا المضمار والزج بهم، هناك جمعيات تسعى إلى التغريب في البلد وزج بأسماء النساء. الحكم الشرعي، لأن هناك فريقين، فريق يرى المنع وفريق يرى الجواز، وأن هذا حق المرأة وأن المرأة شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال كما جاء في الحديث الصحيح. نعم. الكلمة في هذه المناسبة، بما أن بعض القريبات يريدنا أن يرشحنا أنفسهن للانتخابات. تسلم. شيخنا أحسن الله إليك، الأمر جدا خطير. أبشر. لأنهم يقولون ذلك حسب الضوابط الشرعية، وهذه دائما نسمعها حسب الضوابط الشرعية، التغريب حسب الضوابط الشرعية. طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى أستاذ أحمد، وتعليق على هذا الموضوع بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك. أبو عبد الله معي من السعودية، تفضل. تفضل أبو عبد الله. تفضل يا أبو عبد الله. السلام. السلام ورحمة الله، تفضل. كيف الحال؟ عندي سؤال لو سمحت. تفضل يا أخي الكريم. الرهن العقاري اللي في أرض ترهنها في بنك ويعطونا نفس المبلغ في السوق، هل يجوز؟ ترهن أرض؟ أرض في نفس البنك. نعم. ويعطونا في نفس المبلغ حق الأرض اللي في السوق. طيب. وتصير مرهونة في البنك نفسه. طيب طيب، تسمع إجابة إن شاء الله. سؤال ثاني. شكرا لك. أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن معنا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ عبد الله. حياك الله يا أخي. حياك الله يا شيخ أحمد. أهلا وسهلا بك أبو عبد الرحمن. أبي الله يحفظك. بسأل الشيخ فضل. إذا علم القريب بأن قريبه مثلا ليس له وظيفة وأنه يعني وأنه فقير ولم يعني يبالي به ولم يعني يتوسط له مثلا بوظيفة، هل يكون قاطعا لرحمه؟ طيب. لأن الأقارب الشيخ يعني يتهربون مثلا عن هذا الموضوع، هل طيب. يأتمون بهذا؟ طيب، هل يعني فقط أنه ما يتوسط له بوظيفة ولا أنه قادر ولا يستطيع أن ولا يدعم ولا يساعد؟ بعضهم قادر بعضهم يعرف عن ظروفه مثلا ولا يبالي به أو طيب. أو يتهرب عنه يتصل عليهم بعيد البعيد يعني، لكنه لا يبالي بموضوعه. هل طيب. يكون قاطع لرحمه أم لا؟ طيب تسمع إجابة إن شاء الله أبو عبد الرحمن. شكرا لك. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. مربى معي تفضلي. مربى معنا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير. انتشر فيديو في الواتس يبين يعني يعلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. قال إن يعني الشخص اللي بيعلق على الحديث يقول إنه المقصود بالحديث ليس قصر الصيام على شوال، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث التعجيل. نعم. تعجيل الصيام، وإلا لو صامه في ذو القعدة أو صامه في الحجة الست من شوال جاز. هل هذا الكلام صحيح؟ إذا كان جاء الكلام صحيح قضي الأمر، إن كان غير صحيح أرجو يعني التوضيح. أبشري أبشري. ويعني تحذير الناس من هذا الفيديو الذي انتشر. إن شاء الله. إن شاء الله. وجزاك الله خيرا يا أختي مربى. شكرا جزيلا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. معي متصلين. أبو عبد الملك من السعودية سأل فضيلة الشيخ عن ضابط البدعة، يقول بأنه يأتينا الآن أعمال في تحث أو رسائل أو وسائط تحث على عمل معين، إما حفظ قرآن أو أداء سنة أو ذكر معين في خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، ثم نفاجأ بعد فترة بأن هذا العمل غير مشروع ولا يجوز، مع أن ظاهر هذا العمل مشروع وطيب. فما هو الضابط الذي يعني يطبقه الإنسان على كل ما يأتيه لكي يعلم أن هذا موافق لشرع الله عز وجل؟ هذه المسألة وهي مسألة البدعة، أولا يجب هناك أصول يجب معرفتها للعامة، وبعض المسائل الدقيقة ربما لا يمكن تصورها للعامة حتى ولو وجدت بعض الضوابط، لأنك كونك تذكر ضابطا لكن تطبيقه على المحل أو على الواقع ربما لا يمكن أن يتأتى إلا لعالم يعرف أحكام الشرع وقواعده. لكن نحن نعرف هناك ضوابط عامة، منها أولا أن كل بدعة ضلالة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأصله في الصحيح أن كل بدعة ضلالة، وعلى هذا فالبدع فيها ضلالة، لكن البدع مع أنها فيها ضلالة لكنها تختلف. فهناك بدعة الاعتقاد، وبدعة اعتقاد قسمان، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، وهي كل أمر فعل على غير أصل شرعي فهذه هي بدعة الاعتقاد وهي من منكرة، وهي منها ما هو بدعة مكفرة ومنها ما هي بدعة ضلالة وبدعة كبيرة من كبائر الذنوب، كمثل ما يوجد من عقائد المعتزلة وعقائد بعض الطوائف كالأشعرية والصوفية وغير ذلك، فهذه بدعة فيها ضلالة، ويجب على من اعتقد مثل ذلك أن يعتقد ما اعتقده الأئمة الأربعة من التسليم لما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه وبما وصف به رسوله، لا يتعدون الكتاب والسنة. القسم الثاني البدعة العملية، وهي ما يسمى بدعة الأحكام، وهي أيضا ضلالة لكنها أيضا تتنوع، وهي كل فعل فعل هي كل فعل على فعل له أصل في الشرع لكنه فعل على غير الوجه الشرعي، مثل أن يفعله على غير وقته أو يفعله على غير زمانه أو يفعله على غير مكانه أو يفعله باختلاف صفته. فمثلا الأذان، فمثلا مثلا الصلاة، فلو أن إنسانا صلى جماعة ولازم ذلك في من التطوعات في غير رمضان، مثل أن يصلي مثل التراويح في غير رمضان ولازم على ذلك، فهذا بدعة. لماذا؟ لأن أصله وجد في الشرع لكنه فعله على غير وجهه الشرعي، لأنه جعل هناك زمانا غير زمانه الشرعي، فمن لازم على ذلك صار بدعة. وأما لو فعله أحيانا مثل أن يخرج الإنسان في البر هو زملائه وكان في الليل ثم قام أحدهم فصلوا جماعة من غير اعتياد على غير اعتياد ولا تكرار فالأصل فيه الجواز كما نقل ذلك أبو العباس ابن تيمية في كتاب الاقتضاء ونقله عن أحمد رحمه الله. إذن هناك أعمال إما أن تكون ليس لها أصل في الشرع أو يكون لها أصل في الشرع لكنها تفعل على غير الوجه الشرعي مثل أن تفعل في غير مكانه أو تفعل في غير زمانه أو تفعل في قصد شيء مثل قول الرجل يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا بالأبواء قال هل كان فيها وثن من أوثانه عبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك لأن أصل النذر مقصود لكن إذا فعله في زمان أو فعله في مكان غير شرعي فإنه يكون محرما. وقل مثل ذلك أيضا مثل ما يفعله بعض الناس من العبادات التي يقصدون بها نوع ترتيب مثل أن يصوموا الصوم عبادة لكن إذا فعلوها في غير وجهها صار غير مشروع. فلو أن إنسانا قصد الصوم يوم الجمعة قلنا ذلك محرم مع أن الصوم عبادة لأنه فعله في غير زمانه. ولو أن إنسانا تعبد الله سبحانه وتعالى وقصد بقعة لم يقصدها الشارع مثل أن يسافر لأجل بقعة قلنا لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ومثل إنسان لو أراد أن يدعو ويرفع يديه على وجه الدوام من غير فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يفعل بعض الناس إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا ولك الحمد هكذا فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل أن يكون الإنسان إذا صلى الفريضة سلم ودعا هذا العمل على هذا المنوال وعلى هذا الدوام لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاء في الشرع أحيانا أن الرسول رفع يديه لأجل مقتض يقتضيه مثل ما جاء عند الدارقطني وأصل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى كما في حديث المسعود لما سلم ووضع الجزور في على ظهره فلما سلم رفع يديه وقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش. فهذا الرفع إنما فعله لمقتض يقتضيه وليس لأجل العبادة. وعلى هذا فإني أقول أنه ينبغي أن تحرير البدعة ينبغي أن تكون لأهل العلم لأن هذه المسألة من الدقائق. والذي أعجب حينما تجد بعض طلبة العلم يصفون فعلا فعله الأئمة الكبار الذين حرروا البدعة كأبي العباس ابن تيمية وابن القيم فيقولون هذا بدعة مع أنهم أعني به أبي العباس ابن تيمية وابن القيم هم أولى الناس بالخروج والبعد عن البدعة. فتجد أنهم يقولون هذا بدعة مع أن أبي العباس ابن تيمية يقوله مثل ما يعرف عن ابن تيمية أنه كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله يقولها 40 مرة. هذا الفعل لا يقصد به أنه يفعله على أنه سنة ولكنه دعاء جاء أصله عن الشرع في الشرع مثل ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله إذا أصبح 3 وإذا أمسى 3 لكن ابن تيمية يفعله لا على أنه سنة ولكن لأن هذا الدعاء له أثره. والله سبحانه وتعالى يقول فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث هذا من التسبيح والتهليل لله سبحانه وتعالى. فلأجل هذا إذا جاء الشرع بالحث على فعل عبادة وفعلها الإنسان فلا بأس مثل بعض الناس في عرفة يقول سوف أقول 1000 مرة لا إله إلا الله. هذا التحديد لا بأس لأنه لم يقصد 1000 لأجل أنه سنة ولكن قصد لأجل أن أحث نفسه لأجل الوصول إلى مثل هذا. فإذا وصل إليه قال سوف أفعل أكثر من ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ولا شريك له. وعلى هذا فمثل هذه المسائل ينبغي أن تحرر من أهل العلم الكبار وليس يقرأها الإنسان فيستحسنها أو ربما يعرف بعض القواعد أن كل أمر ليس له أصل في الشرع يكون بدعة ليس عليها إطلاقا. ولهذا ينبغي أن يكون ذلك تحريرا من أهل العلم. فلو قرأ إنسان كتاب الاقتضاء لأبي العباس ابن تيمية ربما خرج بقواعد من عنده فهمة من عنده لكن لم يردها أبو العباس ابن تيمية ولم يردها الأئمة. ولو قرأ إنسان كتاب الاستقامة وتحرير ابن تيمية لبعض المسائل ربما لم يكن هذا ديدا عامة طلبة العلم وكذلك كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. فالمقصود من هذا أنه ينبغي أن يحذر الناس من البدع وأن يكونوا يفعلون على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة الكبار. وأما أن يكون تحريره لعامة الناس فإني لا أرى أن هذا ينبغي أن يقال. مثل ذلك مثل مسألة القنوت أو الختم الختم. هذه المسألة وجد الخلاف فيها عند أهل العلم، فمالك كرهها والحنابلة استحبوها أو جوزوها. ولهذا سأل الفضل بن زياد الإمام أحمد قال يا أبا عبد الله عمن؟ قال عمن؟ قال عن الكافة مع الكافة أنهم يفعلون في أهل مكة. فإن قال قائل كيف أحمد يحتج بهذا؟ إنما أراد أحمد رحمه الله أن يحتج بما شاع عن الأئمة، لأن الأئمة هم أحرى الناس بالبعد عن البدعة. فإذا فعلت مثل هذا وفعلها الأئمة الكبار علم أن المناط الذي قيل عنه بدعة لم يكن هذا هو مناط صحيح، لأجل أن الأئمة لم يأخذوا به، وهذا هو المقصود بذلك. فإذا قلنا أن الأئمة الكبار فعلوا المحراب وتوارد ذلك على 800 سنة من الأئمة ولم ينكروا ذلك، لم يكن المقصود أن الأئمة رأوا البدعة وسكتوا، حاشاهم. فلو كان بدعة لبينوا ذلك. فلما رأوا مثل هذا العمل ولم ينكروه دل ذلك على أن هذا المناط ليس مناطا يناط به العلة عند الأئمة. ولهذا فإننا نقول ينبغي أن نعرف فضل الأئمة وفضل قدرهم، وألا نكون ننظر إلى قواعدهم ونترك أفعالهم، لأن أفعالهم لها اعتبار. صحيح. صحيح. ولها تقدير. فتوارد الأئمة على فعل شيء يدل على أنه ليس ببدعة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله كل أمر فعل في عهد الخلفاء الراشدين ولم ينكر فليس ببدعة. نعم. بارك الله فيك وأحسن إليك وسأذنك في فاصل إعلان قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم رحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء. حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله شيخ. أم محمد في سؤالها تقول بأن زوجها في 65 من عمرها أو يزيد، وأرغمها أو أحرجها في أن وناشدها بالله عز وجل وأقسم عليها أن تخطب له زوجة أخرى. تقول الإشكالية في أني أعرف أن أبو محمد يعني ما هو كالزود في استطاعته استطاعته النفسية كما ذكرت، ولذلك أنا يعني لا أريد أن يعني أن أخدع أو أدخل في ذمتي شيء لهذا لتلك المرأة المخطوبة، ويبدو في سؤالها الإحراج في ذلك، خاصة أنها ستجلب امرأة أخرى. صحيح. إلى حياتها، وتقول لو أنه ذهب وبحث وكذا ما عندي إشكالية في ذلك، لأن ذلك حق له شرعي. تعليقكم. أولا ما شاء الله على هذه النفسية، لأنها الآن تسأل هي لأجل تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبها، لأن زوجها حينما حلف عليها وأقسم عليها تعاظم ذلك في نفسها من هوى الذي في نفسها أنها لا تريد أن يعدد زوجها عليها، لكن هذا إن شاء الله دلالة على قوة الإيمان في قلبها. والإنسان إذا حلف على أخيه أن يفعل أو على أخته في الله أو زوجته أن تفعل شيئا وهي غير قادرة على ذلك، أو أنها ترى المصلحة الشرعية ألا تفعل، فلا يلزمها ذلك، والواجب عليه أن يكفر كفارة يمين. إذا قال أقسمت عليك أن تفعل كذا فلم يفعل أن يكفر كفارة يمين. لماذا؟ لأنه لم يفعله، وعلى هذا فلا يلزمك شيء في البحث عن ذلك، لو حتى لو كان قادرا ماليا أو قادرا بدنيا، لأن هذا لا يلزمك شرعا في هذا الأمر. وها هو الذي حلف، ويقال له كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي أمر الله، فنقول له كفر عن يمينك ولا عليك شيء أنت، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أحمد من السعودية يقول بأن العلماء تكلموا كثيرا عن هذا الفكر الضارب في حياة المسلمين ودمائهم الوالغ فيها داعش وغيره، لكنهم يغفلون أحيانا الفكر الآخر في الجانب الآخر، الفكر التغريبي الذي يسعى إلى جر المجتمع إلى مخالفات شرعية، ومن ذلك ضرب لهذا الفكر بالدفع بالنساء إلى الانتخابات البلدية التي ستجري الأيام القليلة الماضية، وذكر بأن ذلك يعني مخالف لشرع الله عز وجل، ينبغي أن يقف العلماء في يعني إنكاره وصده. أولا أشكر الأخ أحمد على هذه الغيرة منه جزاه الله خيرا، لكن يجب أن نعلم أن العلماء رحمهم الله أو الدعاة المخلصون من في هذه البلاد حينما يتحدثون عن قضية من القضايا لأجل انتشارها في مكانها أو في زمانها، فربما جعلوا كل كلام مغالب كلام على هذه القضية، لكنهم لم يغفلوا هذا لأنه يوجد من يتحدث عنها. وإلا فإن التغريب قبل 10 سنوات كان العلماء وما زالوا يتكلمون بخطبهم ومنابرهم وبياناتهم وكتاباتهم، فليسوا غفل وليسوا بمنأى عن مثل هذا الواقع. كذلك أمر آخر وهو مهم، وهو أنه يجب على العامة أن يتحملوا أخطاء مجتمعهم. ليس القضية فقط على العلماء وعلى الدعاة أو على الكتاب، أو هو مسؤولية الجميع. فلو أن يعني المجتمع وهو الأسر نأى الإنسان بأسرته عن مواقع الفتن وعن التغريب لوجدت في ذلك خيرا كثيرا. أنا أحزن يا شيخ أحمد حينما أرى بناتنا وأرى أخواتنا في بلادنا متسترة، لكن إذا خرجت إلى بلاد غربية أو عربية تجد أنها تتفتح وتخلع حجابها. من المسؤول؟ المسؤول صح نعم ربما يكون قلة التوجيه، لكن أيضا مسؤول ولي أمرها الذي هو جزء من المجتمع، الأسرة التي هي جزء من المجتمع، العائلة التي هي جزء من المجتمع، القبيلة التي جزء من المجتمع. فينبغي أن نحمل المسؤولية للجميع، لا نحمل قضيتنا لفلان أو علان. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، ينبغي مع أننا قلنا يجب أن يتحمل التغريب عامة المجتمع بأسره وأن يحاربوا مثل هذا الفكر. الأمر الثاني وهي أنه إذا كان هناك قضية تحتاج إلى حكم شرعي تمس واقع المجتمع بأسره، فإني أرى أنه ليس من المصلحة أن يتحدث واحد من العلماء أو واحد من المفتين أو واحد من الدعاة بهذه القضية، لأجل أن الذي أخافه أن يأتي شخص فيقول هذه مثل ما ذكر أخونا أحمد، يأتي شخص فيقول هذا جائز لأن النساء شقائق الرجال، أو يأتي شخص فيقول هذا ممنوع. لكن أرى أن مثل هذه القضايا التي تحتاج إلى حكم شرعي ولها أثر في واقع المجتمع أن يتحدث عنها من أنيط به الأمر، لأن القضية ليست قضية بيان حكم فقط، صحيح. إنما إلى أجل إزالة مثل هذه الواقع أو مقاصدية. فيجب مثل هذه القضية أن تناط لأهل العلم الكبار، أعني بها هيئة كبار العلماء. فلو أن إنسانا أو 5 أو 10 كتبوا للجنة الدائمة لهيئة البحوث العلمية والإفتاء أو كتبوا لهيئة كبار العلماء فيبينوا هذا الأمر، أرى أن هذا من المصلحة، لأن القضية ليست قضية بيان حكم شرعي، صحيح. لأن الخلاف قائم حتى لو تكلم هيئة كبار العلماء، لكن القصد لأجل تهذيب أو تصحيح أو بيان مثل هذا الواقع. نعم. فلهذا أنا أرى أن مثل هذه القضايا التي تمس واقع المجتمع ليس من المصلحة أن يتحدث فيها أحد المفتين، لأنها ليست قضية تمس واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو بعض المجموعات، هي تمس المجتمع بأسره. نعم. فلهذا أرى أنه ينبغي أن تناط مثل هذه القضايا. نعم. لهيئة كبار العلماء، فلو أن إنسانا أو بعض الإخوة كتبوا لهيئة كبار العلماء في مثل ذلك فإنهم سوف يتحدثون عن هذه القضية، والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أستاذنكم يا عبد الفتاح من الجزائر، تفضل يا أخي عبد الفتاح. فتح معي، تفضل عبد الفتاح. معنا عبد الفتاح. ابو هزار من السعوديه، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مساكم الله بخير. الله يمسيك بالخير والعافيه. عندي سؤالين. الاول انا عسكري في مدينه تبوك. نعم. ونروح المناطق بسيارات كبار، نروح المناطق مثل حفر الباطن والجنوب وهذا. نعم. ناخذ محروقات معنا، اوراق فيها اللترات، ونعبي محاطم محدده لنا. نعم. من المناطق، ويزود منها فلوس، يزود من اللترات، يزود منها فلوس، تصرف لنا فلوس، يعطيها صاحب المحطه يعطينا فلوس. نعم. اذا رجعنا المقر عملنا كل شيء، الفلوس هذه المسؤول معنا يوزعها علينا. وكثر فيها كلام ناس يقول انها ما تجوز تاكلون، الناس من ياخذونها. نعم. والله ما اعلم عاد. المسؤول يعني في الضابط المسؤول يصرف، يجمع الدراهم هذه يوزعها للسائقين مثال. ايوه، بعد ما نرجع مقر عملنا خلاص يوزع زايد الفلوس هذه يوزعها علينا. طيب، سؤال ثاني ابو وزار. السؤال الثاني، اي مثلا انا تصدقت على انسان مثلا فلوس ولا اي شيء وقلت اللهم اني عن والدي، هل يجوز كذا ولا لازم كل شيء تعديل؟ طيب، هل تسمع اجابه ابو وزار؟ بارك الله فيك. معي متصل محمد، تفضل. محمد معنا، تفضل يا محمد معي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيكم بالخير ويمسي على الشيخ بالخير. عليك بالخير والبركة، تفضل يا أخي. أقول لك يا شيخ، إيش شرط الدم والاستمرار والصديق هذا مضطرب؟ الدم والاستفراغ والصديد هل هو طاهر أم نجس؟ هذا سؤالك. بارك الله فيك. صوتك يقطع يا، الصوت لا يأتي متواصل يا محمد. هل إيش؟ طيب واضح واضح السؤال يا محمد، شكرا لك، واضح تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول بأن أحد أقاربها شهيد واجب، أحد الجنود، وقد توفي رحمه الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يبلغه منازل الشهداء. تقول بأنه حال انتقال من منطقة إلى منطقة أخرى في العمل العسكري أفطر في رمضان، وتسأل عن كفارة ذلك أو ماذا يجب عليه. هؤلاء الإخوان الذين في الثغور، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي مقامهم وأن يرفع ذكرهم وأن يقوي شوكتهم وأن يقبل شهيدهم ويعافي جريحهم. هؤلاء يقومون بعمل واجب وهم رد لنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل شهيدهم وأن يعافي جريحهم. هؤلاء إذا احتاجوا إلى مثلا الفطر لأجل احتياج أنهم في الصفوف الأمامية أو في الخطوط الأمامية واحتاجوا إلى الفطر، لا بأس بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي سعيد: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فإذا كان الإنسان يحتاج إلى الفطر لأجل مناكفة الأعداء فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لكنه إذا وجد فرصة لأن يقضي فإنه يقضي. والواقع الذي فهمته أنه توفي وأنه يستطيع أن يقضي بعد ذلك لأنه لم يستمر في هذا الأمر. فإذا كان كذلك فإنني أرى أنه يخرجون من تركته أو أحد يتبرع له بأن يطعم عن كل يوم نصف صاع، يعني كيلو ونصف تقريبا، ولا يصام عنها. وأما الإطعام فهو ثابت، أما الإطعام فهو ثابت عند الأئمة الأربعة. وأما الصيام فالذي يعرفه عند الأئمة الأربعة أنهم لا يرون أن يصوم أحد عن أحد في صيام الفرض. وأما إذا كان نذرا فإن الحنابلة أو الإمام أحمد واختيار أبي العباس بن تيمية أنه لا بأس بأن يصوم الإنسان صيام النذر. وأما صيام الفرض فالمعروف عند الأئمة الأربعة أنه لا يصوم أحد عن أحد، وقد صح ذلك عن ابن عمر وابن عباس، لكن إذا صام أجزى إن شاء الله، لكن الأولى ألا يصوم. وبهذا نعرف أن بعض الإخوة حينما يرون أنه من البر للميت إذا كان عليه صيام أن يتسارعوا في الصيام، ليس هذا بمحمود، المحمود أن يطعموا عنه، هذا هو الأفضل وهو الخروج من الخلاف، وهو قول الأئمة الأربعة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. أبو عبد الله يسأل عن الرهن العقاري، يرهن أرض للبنك ويأخذ قيمتها قرض يعني أو مال، يعني ما يفعله بعض البنوك، عنده أرض يريد أن يأخذ قرض من البنك فيرهن هذه الأرض ويعطيه البنك قيمة هذه الأرض يعني. لا، هو المعروف الشيخ يسمونه تمويل الملاك، ما تفعله بعض البنوك أو بعض النوافذ التي تسمى إسلامية عند بنوك تقليدية، يقومون يقولون نعطيك هذه أرضك أو عمارتك أو فلتك، يشترونها منه، يسمونها على أنها رهن ولكن الواقع ليس برهن، يشترونها منه بسعر حال. ثم بعد ذلك يقومون بعقد آخر وهو يسمى إجارة منتهية بالتمليك، فيقومون ببيعها عليه بإجارة منتهية بالتمليك ليستأجرها. هنا الذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، هذه مسألة من أنواع العينة، وهي ما يعبر عنها بعكس العينة. وقد ذهب المالكية والحنفية والصحيح من مذهب الحنابلة إلى أن العينة وعكسها أنها كلها حرام وأنها لا تجوز. لماذا؟ لأن البنك إنما اشترى هذه السلعة لم يقصد نفسها، الدليل أنه إنما اشتراها ليعطيها صاحبها، وهذا يدل على كما قال ابن عباس: درهم بدرهم بينهما حريرة. وهذا يدل على أن ما يفعله البنوك أو بعض البنوك مما يسمى بتمويل الملاك، أرى أن مثل هذا العمل أنه لا يجوز لأنه هو من باب عكس العينة. فإن قال قائل إن الحنابلة اشترطوا أنه اشترطوا في السلعة التي تباع ثم تشترى أنها بشرط ألا تتغير. قلنا نعم هو بشرط ألا تتغير ما لم يكن حيلة كما قال قدر ذلك وبينه أبو محمد بن قدامة في كتابه المغني. ولهذا فإن هذه العملية التي يفعلها البنوك قصد بها الحيلة لأجل أن يكون دراهم بدراهم بينهما سيارة أو بينهما بيت والله أعلم. بارك الله. أبو عبد الرحمن يسأل يقول إذا كان هناك قريب وهذا القريب محتاج وفقير ويحتاج مثلا وظيفة ويحتاج وقريبه يستطيع مساعدته في ذلك ولم يفعل هل يعتبر ذلك من القطيعة من قطيعة الرحم؟ هذا من الصلة لا شك، لكن إذا كان قريبا قريبا يعني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية فلا شك أن هذا من القطيعة، خاصة إذا كان قريبه يستحق الزكاة وهو عنده زكاة فلم يعطيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة حينما أعتقت مولاة لها قال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة عبد الله مسعود لك أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. ولهاجل هذا فإن هذا من الصلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن من حديث أبي هريرة أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك. ومن المؤسف الشيخ أحمد أن بعض الإخوة ربما يكون صاحب مال وعنده زكاة لكنه لا يعطي زكاته أقرباءه خوفا من أن يقال عنه أنه غني. وهذا من المؤسف حقا حقيقة، لكن يستطيع أن يتحايل بطريقة شرعية فيقول يأتي إلى قريبه المحتاج فيقول فلان أنت محتاج أنا أجمع لك من الأقارب وأجمع لك من الأصدقاء وأذهب وأبحث، فبهذه الطريقة يبعد عن نفسه الريبة ويستطيع أن ينفع أخاه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد. آمين. بارك الله فيكم. هنا أحد الأخوات تقول فضيلة الشيخ هل يجوز للأب أن يأخذ من مهر ابنته؟ من مهر ابنته أي الأصل أن الأب يجوز له أن يأخذ من مال ولده ابنا كان أو بنتا، هذا لا بأس به بشرط ألا يضره، بشرط ألا يضره كما يقول الحنابلة وغيرهم. وعلى هذا فإذا أخذ الأب من مهر ابنته ما لا يضرها فلا بأس بذلك إن شاء الله. بارك لا الله. بأس بذلك بارك الله فيكم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. نعم بارك الله فيكم. أم ربا تقول انتشر في الواتس بأن من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، أنا المقصود بالحديث ليس شوال فقط وإنما هو للحث على المسارعة، هذه المسألة الشيخ أحمد سمحت لي أن أقسمها لأقسام. أولا هي داخلة في مسألة هل يجوز صيام النفل قبل قضاء الفرض، فالمعروف عند الحنفية والمالكية أنه يجوز صيام النفل قبل قضاء الفرض. نعم. وذهب الحنابلة والشافعية إلى عدم صحة صيام النفل قبل قضاء الفرض. هذا من حيث الأصل سواء كان في ست من شوال أو كان من عشر ذي الحجة أو كان من عرفة أو كان من عاشوراء. القسم الثاني وهي مسألة صيام ست من شوال قبل قضاء رمضان، هذه المسألة ليس للحنفية ولا للمالكية قول. لماذا؟ لأنهم لا يرون أصلا استحباب صيام ست من شوال، لكن الحنابلة والشافعية القائل لكن الحنابلة والشافعية القائلين بأنه يستحب الصيام رأوا أنه لا يصح أن يصوم ست من شوال حتى يقضي من رمضان. نعم. وهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وهو قول أكثر أهل العلم القائلين باستحباب صيام ست من شوال، لأنهم يرون أن هذا الاستحباب إنما ثبت بأحاديث، وهذه الأحاديث إنما رتبت الحكم بعد قضاء رمضان كله، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وكلمة ثم تفيد الترتيب مع التراخي. وجاء في حديث الإمام أحمد وهو أحسنها وأصحها من حديث ثوبان من صام ستا من شوال بعد قضاء رمضان أو بعد صيام رمضان، وهذا يدل البعدية تدل على أن الصيام كامل رمضان. فإن قال قائل إن رمضان المقصود به الغالب، قلنا هذا لا يحتج به إلا بنص كما قال ابن عباس كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا، كما نقل عن سفيان وأحمد وابن المبارك أن الأفضل ألا يصوم شعبان كاملا. فلهذا نقول أن الأصل أنه لا يصح للإنسان أن يصوم ست من شوال حتى يقضي كامل رمضان. فإن قال قائل أنا لا أستطيع أن أقضي ست من شوال حتى يخرج من رمضان حتى يخرج شوال. قلنا الأصل أن الإنسان يصوم ست من شوال بشهر شوال، لكن إن عجز وضاق به الوقت كحائض أو كنفساء فإن الشارع يشرع للإنسان أن يقضي النافلة المقيدة في غير وقتها للحاجة وليس لعامة أحد الناس. ودليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان يلتمس هذه الليلة يعني ليلة القدر، وليلة القدر لا تكون إلا في العشر، ومع ذلك لم يعتكف سنة من السنوات لأن أزواجه ينافسن عليه فقال آل بر يريدن، ثم أمر ببنائه فقوض، ثم اعتكف العشر الأول من شوال. فاعتكافه صلى الله عليه وسلم كان من باب القضاء، فلو أن امرأة صامت رمضان ثم حتى استكملت شوال قلنا لها يجوز لك أن تصومي ذي القعدة من أول ذي القعدة مباشرة لأجل حصول هذا الأجر من باب القضاء وليس من باب عدم القضاء. فأما من وجد فرصة على أن يصوم ست من شوال فنقول سنة فات محلها، ولا ينبغي أن يفتى الناس بغير قول اشتهر أو بغير قول ليس له حكم أو بقول ليس له أثر ولا قول عند أهل العلم. والله تبارك بارك الله فيكم وأحسن إليك. أبو هزار يقول عسكري إحنا نأخذ أو الفواتير وقود ثم نعبي ما تبقى نرجعه إلى المسؤول ثم يقسمه بيننا. لا شك أن هذا المال من بيت المال، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره. وعلى هذا فإن الواجب على إخواننا هؤلاء أن يرجعوا كل ما أخذوا إلى المسؤول. إلى المسؤول، فإن كان المسؤول له عنده صلاحية في هذا الأمر فلا بأس. ومثل هذه المسائل لا يسأل أهل العلم فيها، إنما يسأل فيها للنظام والاتفاق الذي حصل بين الموظف وبين الجهة المعنية وهي الجهة الحكومية، فينظر في هذا هل يسمح النظام أم لا، فإن كان يسمح فالحمد لله، وإلا فإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استعمله منكم على عمل فليجيء بقليل وكثير. بارك الله. وإذا تصدق الإنسان بمبلغ يسير وكذا قال هذا عني وعن والدي فهل تبلغ يبلغ ذلك؟ إن شاء الله لا بأس بذلك، لكن لا ينبغي أن يكون كل تصدقاته بهذا الأمر، ينبغي أن يجعل مرة لوالديه ومرة له لأجل أن يحصل على الأجر الكثير الكثير. والله أعلم. بارك الله. محمد يسأل عن الدم والاستفراغ والصديد هل هو طاهر؟ أما الدم فإن الراجح والله تبارك وتعالى أعلى أعلم أنه نجس، وهو قول أئمة الأربعة وحكاه الإمام أحمد إجماعا. وأما الصديد فهو حتى لو كان غير مسفوح حتى يعني هو المقصود الدم المسفوح. نعم. وهو الذي يخرج من دم من الحيوان مع حياته. نعم. مثل ما إذا قطع أصبعك أو غير ذلك. نعم. هذا يخرج من الإنسان وهو حي. نعم. فهذا هو الدم المسفوح. نعم. كما ذكر ذلك القرطبي وغيره. قليل وعلى قليله كثيره هو الأصل النجس لكن. نعم. يعفى عن قليله. أحسنت. والدليل على ذلك ما جاء عند البخاري من حديث عائشة أنها قالت لم يكن لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا وجدت عليه دما مصعته بريقها ثم حكته ثم صلت فيه. قال أهل العلم ففعل عائشة هذا لا يدل على أنه زالت النجاسة، ومع ذلك كانت تصلي فيه لعفو ذلك للعفو عن ذلك، وقد صح ذلك عن ابن عمر أيضا. أما القسم الثاني الصديد فالذي يظهر والله أعلم أن الصديد يأخذ حكم الدم في قول أكثر أهل العلم. أما القيء فالذي عليه عامة أهل العلم أنه نجس، وقد حكاه ابن المنذر إجماعا، وهو قول الأئمة الأربعة المشهور عنه. لكن الذي يظهر لي والله أعلم هو مذهب المالكية كما نقل عن القفال وعن ابن رشد أنه ليس بنجس، لكن الأولى أن يحتاط الإنسان فيغسله صغيرا كان أو كبيرا والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، صلى الله سبحانه وتعالى عزك عنا خير الجزاء. حياك الله يا شيخ. بارك الله فيكم وشكرا لكم. لكم تحية زملاء فريق العمل، تحية الزميل عبد الله الربع مترجم لغة الإشارة. حتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.